هل حصل منها هذا الكفر أو لم يحصل؟ ثم أمعنت التفكير فتيقنت أنه ما كفرت. ما زاد عليه كفرت نبيل الشريف قال له كفر مع أنه تيقن أنه لم يكفر. شكت بعد بعد المسألة كله حصل منها شكت حصل وما حصل بعد هي عم تفكر تيقنت أنها لم تكفر. يجب أن تتشهد. ماذا تقول دكتور سعيد؟ نسأل الموضوع ونشوف نسأل إنه هون أنا ما بدي فوت الناس كلها تخربط. كم تفضل حاجة موجود عندي أنا. كلهم يخلوا يا في عبد الرحمن. قال لي يجب التشهد. نسأل نسأل عنه. اللي استغفر التشهد. كلهم يأخذوا من قولي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أحكي لو سمحت. كنت انا عم بحكي انت قطشني يا بابا ما خليتني. كان هاي القواعد كل المسائل قعدت يعني في زمن الشيخ رضي الله عنه في زمن الجمعيه ولا يعلم بها الا جماعتنا. لا مش لا يعلم بها الا جماعتنا. هو حسب انت كيف تشرحها للناس بيعرفوها الناس. بس اذا بتيجي بتعقد لهم اياها مش انت مش بحكي مع الشيخ نبيل. انا ما عم بحكي عبد الرحمن. هو قال لي يعني اذا واحد بيجي بيقدم لهم اياها بطريقه معقده وبيخدعهم بتقديمها. لا لا لا لا لا لا مش انت مش انت. انا لو بدي الامور ما اجيك. مش انت عم قول اذا واحد بيعمل هيك. ما قلت انت اذا واحد بيعمل هيك. اذا اجى واحد قدم لهم اياها بطريقه معقده ما انا مفهومه بيقول شو هذا لا ما بنعرفه. اما اذا قدمها على وجهها ينبلى مظبوط هذا حكم الشرع شيء واضح. هاي اللي خربطت المساله. سالت الشيخ نبيل قال لي كفرت. قلت له بعدها هي عم تفكر يعني امعنت التفكير فجزمت انها لم تكفر. قال لي وان يكون يجب ان تتشهد. خلاص هاي المساله اللي عم نحكي فيها انه مجرد التفكير صار في كفر. قدر بارك الله فيك. أنا أنا, أنا أنا أنا قلت لك إذا كان الشك في الإيمان ولا لحظة كفر ما في مختلف. شك في الإيمان ما في شك. حصلت مني ما حصلت مني وأما تيقن أن لم تحصل. قال لي وأن يكون يجب أن تتشهد دين خلاص مسجل عندي يعني. أنا هاي لعله الشيخ نبيل اللي فهمه من كلامك انه بعد الشك شكت ثم مضى وقت. قلت له امعنت النظر يعني عم بتشك. قلت له امعنت النظر فقال ايه يعني. والا انا بقول لك واحد طرأ على قلبه شك فقال بقلبه لا انا ما بقول هيك. ثم جدد جزمه لا ما بقول هيك. هذا بدنا نكفوا على هذا. هو قال مجرد انه شك يجب عليه. لا لا لا لا الشيخ انا اجزم انه الشيخ نبيل بيوافقني. انما شيخ نبيل عم يحكي عن حاله اخرى. ما فرجتك يا شيخ نبيل عم يحكي عن حاله اخرى. انا اجزم هذا اللي فهمه شيء نفس المساله. على كل حال كمل حاجه هذه اللي كنت عم تقوله. لا تفقطاني غلط.